يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 120 و100 وفي الغنم وفي صدقة في ثائمة يقول إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شات انتبه للإعراب هي صدقة الغنم في سائمتها. ماذا قلنا في إعراب سائمتها؟ قلنا أنها بدل اشتمال في إعادة العام. إذا كان وهي خبر مقدم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات ها مبتدأ ها مبتدأ القول وفي صدقة الغنم فشات هذه مبتدا مؤخر في 40 إلى 120 شات ففي 40 شات وفي 50 شات وفي 60 وفي 80 وفي 100 وفي 110 وفي 120 شات الوقف كم 80 الوقف 80 فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان كم الوقف 8 أيضا ولا 79 ها انتبه طيب يبدأ من 21 20 هي معنى من 21 إلى 99 ها 79 اي لا صح الى 200 ففيها شاتا الوقت من 21 الى 200 اذا 8 صح الوقت ما بين الفرضين هذا الوقت طيب ففيها شاتا فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على 300 ففي كل 100 شات تستقر الفريضة إذا زادت على 300 استقرت الفريضة إذن في 201 ثلاث شياه ومن 121 إلى 200 شاتان ومن 40 إلى 120 شات الوقت يعني مستمر 88 من 41 إلى 20 هذه 80 ومن 121 إلى 200 ثمانية إذا الوقت ثمانية 201 إلى 399 يعني من 201 إلى 399 في 201 ثلاث شياه وفي 300 وفي 399 ثلاث شياه إذن من 201 إلى 400 كله ثلاث شياه كل وقت احسب الواحدة هذه واحدة إلى 99 يكون الجميع 199 كل وقت ما في شيء وذلك لأن مثل هذه الأمور مرجعها إلى الشرع ومن أجل ذلك نقول إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الأوقات الوقت الأول والثاني متساوي الوقت الثالث هذا هو المتباعد ثم من 400 إلى 500 يستمر الوقت كم 100 في كل ما في شات طيب صدقة الغنم صارت أيسر من صدقة الإبل لأن الإبل كبيرة وثمينة فلذلك كثرت أوقاصها وتجزئتها بخلاف الغنم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة ها؟ فإذا كانت

كل واحد له خمس وهذا تمام. وتروح جميع تفرح جميع وترعى جميع والراعي واحد. الراعي مو بشرط بعد، المهم إن ترعى جميع وتحلب جميع المحلب مكان الحلب. لا أجل ما في اشتراك، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. تقول التيس تقول العلماء أنه لازم يضرب. نعم. المعروف يعني أن التيس تجد اللي ما يضرب أنه أحسن من اللي يضرب، تلقاه أغلى منه أحسن. أي هذا سؤال وجيه وجيد. يقول معروف عند الناس أن التيس اللي ما يضرب أحسن من اللي يضرب، هذا صحيح إذا كان مقصود الأكل فاللي ما يضرب أحسن، أما إذا كان مقصود التنمية فاللي يضرب أرغب حتى يشترى يمكن كثر قيمة ذاك أربع مرات أحيانا. هنا نعم أنت شفت إن مثلا لو كان عند شخص يعني شيئين مفترقين أو شيئان مفترقان يعني مثل الغنم هذا. نعم. فإذا مثلا جمعها يعني دون أن يخشى الصدقة إنما يخشى المشقة فقط، ما في شيء هذا غلط شرعي، ما في شيء. نعم أشاد. قلنا في الغنم الزكاة فيها على التفصيل دائما أو المتعلق. نعم. المتعلق ليس فيها صدقة. نعم. نفس الحكم على الإبل. نفس الحكم على الإبل. نعم. فما يجد نص الحديث. ها يبدين إن شاء الله. ذكرنا أنه سيأتي في حديث بحث بن حكيم هو صحيح. بالنسبة لتقسيم المواشي هناك بس سائمة هو معلوف فقط ما في عامل. فيها عوامل ما هي داخلة أبدا، ما فيها زكاة العوامل. نعم. إيش كل المصدق الذي يأخذ هنا المصدق كأنه الذي يأخذ يعني ما في مثل المستطهر المطهر المتذكر. هي جاءت هذه مثل اسم الفاعل قد يرادف اسم المفعول وبالعكس، فهو مصدق بمعنى آخذ للصدقة. متصدق عليه. لا هو ما تصدق عليه هو بارك الله فيه، هو آخذها لغيره، هو عبارة عن ولي، فالمصدق آخذ الصدقة. طيب شيخ الغنم ما عنده في شاة هؤلاء يزكى إذا بلغوا نصاب مع بعض يزكى فيهم. اي نعم نعم نعم. معروف أن الشاة صنف والمعز صنف، لكن هما نوعان في جنس واحد. شوف الطري الخروف مثلا 500-600 مثلهم يباع 150-200 ريال. انت تعرف انواع التمر؟ نعم. تعرفها؟ عندنا ما اعرف. ها؟ اعرف اسماء عندنا. زين، هذه تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. نعم. تجمع بعضها البعض ولا لا؟ كيف تجمع؟ في الزكاة؟ عادي والله. لا نحن ندري ما تجمع جميع الأنواع. لا تجمع جميع بارك الله فيك. الجنس وإن اختلف النوع فهو شيء واحد حتى لو كان واحد غالي واحد. نعم لو كان واحد غالي واحد ما حد العيب الذي ما ينقص القيمة، ما ينقص القيمة هو فوائد. ها؟ يعني هذا العيب بسيط ما ينقص قيمة ما هو شيء، أو ينقص مثلا شيء بسيط ما يضر، لكن البينة تنقص للقيمة بحيث يقول هذه لو أخرجنا واجب الزكاة فيها تسوى 40 والآن هذه ما تسوى إلا 20 ما أصلح. إذا كانت أكثرها معيبة إذا كان أكثرها معيبة فإنه يخرج سليمة بقدر القيمة، وإذا كان كلها معيبة فليس عليه إلا المعيب. يعني يقول أخذ السليمة لكن لا تكون سليمة جيدة، إنما تكون تنقص قيمتها بقدر القيمة بحيث أنه يقوم المال ويخرج واحدة سليمة بقدر القيمة. نعم. نعم نعم نعم. إيه نعم. هذا تحمل على الانفراد. إيه نعم. وهذا تحمل على الخلطة. إيه ورد فيها الأخص. نعم. إن خلطة الأصح. نعم. والله عندما كان المصدق أكثر من واحد يعتبر يعني إيش؟ ولهذا التعبير بالخلطة أيضا تعم. اي نعم في اي شيء ها اللي يجي لك الاول لك الاول اطيه لا. لانه يبيهم علينا انهم 290 فيها شاتين. اي نعم. طيب اذا من 300 فاكثر في كل 100 شات كذا، مع انه تفتقر 201 فيها 300 قبل 300 قبل 300. نعم نعم. طيب اذا تستقر الفريضه من متى؟ من 300. لا لا من 300 اذا بلغت 300 ففي كل 100 شات. نعم يعني حتى 300 فيها 300 في 400 أربع شيء، ما نقول في 300 واحدة أو في 400 واحدة، لا في 300 فيها ثلاث شيء، لأن دون 300 مقدر محدد، ما دون 300 مقدر. مفهوم الآن؟ إذا نرجع فنقول تستقر الفريضة من متى؟ إذا بلغت 300 ففي كل 100 شاة. إذا بلغت 300 كم فيها؟ خلاص 301 أربع شيء. لا 301 ثلاث شيء حتى تصل 400. طيب فيها ثلاث شيء ها؟ كم 300 يعني؟ السبب لأن 201 فيها ثلاث شيء فما زاد فهو مثله. لا يمكن نقول 290 فيها ثلاث فيها شاتين وفي 201 ثلاث شيء في 201 لأن منين من 201 إلى 300 فيها ثلاث شيء. طيب إذا بلغت 300 إذا بلغت 300 بناء على التقدير الأول هنا صار تستقر إذا بلغت 300 ثلاث شيئة. المهم الآن اعرفوا المسألة بالضبط وأظن ما مشكلة المسألة 201 ثلاث شيئة إلى 399 كذا ولا لا؟ في 300 ثلاث شيئة يعني لو قلنا إذا زادت على 300 ففيها ثلاث شيئة كان مفهوم في 300 شاتاً والأمر ليس كذلك يعني معروف أن فيها ثلاث أشياء من التقدير الأول. طيب يقول في الحديث إذا نقصت عن 40 ليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. منع الاستثناء هنا واللي قبل يتحدث عن إيش؟ عن الفريضة. فلو قلنا إنه متصل لكان المعنى إلا أن يشاء ربها فيجب فيها والأمر ليس كذلك. لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. أولا لا تقبل لهم شارفا أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه ثلاث أحكام اجلدوهم ولا تقبل لهم شارفا أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا عائدة على الأخير بالاتفاق وأولئك هم الفاسقون. ولا تعود على الأول بالاتفاق وهي قوله فجلدوهم لأن الجلد لا يسقط بالتوبة بعد القدرة. وأما الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا ففيه خلاف. والقاعدة أن الاستثناء أو الشرط إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الكل ما لم يوجد مانع. طيب هنا المانع أنه لا يجوز للمصدق أن يقبل ذات العوار أو الهرمة. أفهمتم؟ طيب وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. في الرقة بالكسر

والصرح معروف ولا لا؟ ها؟ سبحان الله يا أخي، الصرح معروف، تطلع الإبل تطلع البقر من مكانها وتذهب بعيد لتأكل تأكل العشب، هذا المسرح. لا تحسب المسرح مسرح التمثيل بعد، ما هم بيمثل. طيب أصبر، فإحنا مسرح ومرعى أيضا مكان الرعي، يعني بمعنى أن يروح جميع للصرح ويرعى جميع ويرجع جميع، والمحلب مكان الحلب إذا بان حلب هو الآن جميع، والمراح مكان المأوى اللي يأون فيه. أصبر خلاص لا تستأذن. إذا كان عنده جبعة جبعة ولكن أنها رديئة شوي، قلنا أنه ما يخرج إلا إذا كانت رديئة، يعني تعتبر بالنسبة لباقي ماله رديئة فلا يجوز إخراجها. قلنا ما يخرج إلا إذا كان ما عنده جبعة، هذه وجودها كالعدم، وجودها كالعدم لأنه ما تجزي، إذ أن الرديئة عن الجيد لا يجزي. ها؟ في زمن الرسول الشاة الثانية تقدر بـ20 درهم. نعم. لكن الآن يعني كيف؟ هذه تجينا شباب الفوائد، ترى هذا الله أعلم لم يجد في هذا يمكن 5 ليال أو 6 ليال الحديث. نعم. لأنه فيه فوائد كثيرة. نعم. الشيخ الشاة أغلى من الدرهم. لو واحد عنده مثلا 30 عنزة وعشر أشياء. هنا. هنا إذا ما عنده الأشياء فقط. نعم. الذي هذه هذه إما أن نقول أخرج عنزا جيدة يساوي نقص نوعها زيادة الظأن، أو أخرج شاة تكون يعني وسطا من مثل الأشياء اللي عندك، يعني فيراعى هذا وهذا. نعم. يعني ما وجد لا شاتي ولا 20 درهم، لا ما تسقط عنه، ما تسقط تبقى عنده حتى يتستر تكون دين عليه. لا يقول العلماء لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني مسيرة يومين على القول بأنها مقيدة بالأيام، أما إذا كان في طرف البلد وطرف الثاني فهو مكان واحد يعتبر. ها؟ أي نعم. أي نعم. ما يأخذها إلا إذا شاء صاحبها. نعم. لا أصلح الخروف طيب ويخرج إلا إذا كان كل يعني الغنم إناث فهو ما يجوز. إيه وقاف عليه وسأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. نعم. لهذا الحديث، هذا الحديث الآن مقدر بالعدد منطوقا ومفهوما. الجمهور قالوا نقدره بالوزن بناء على حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، وهو ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فجعل المعتبر الوزن. نعم. ليست الخلطة الأصل أن تكون بين مالين، يعني لا تكون لمالك واحد. إذا قلنا خلطة ينصد الذهن على أنه مالكين واسع. نعم، لكن هنا خليطين لأجل المراجعة وما كان من خليطين، أما مسألة الجمع والتفريق فهو ما قال بين خليطين، الحديث ما قال بين خليطين، يقول لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، سواء كان لمالك واحد أو لمالكين. أما مسألة تراجع في القيمة فهذا إنما تكون في الخلطاء. يعني المالك الواحد إذا فرق ماله، نعم، سواء كان خشية الصدقة أو كان مفرق من الأرض، نعم، فلا